أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركة، اللهم آمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة توبة وساعة رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وتعالوا بنا نبين في هذه الدقائق ما الذي ينفع الميت بعد موته. فالناس يشغلون بعد موت الميت بأشياء لا تنفع حي ولا تنفع ميت. لعلك إن مات حبيب لك بكيت وصرخت ولطمت وقمت بشق الجيب والدعاء على النفس بالويل والثبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات. وينبغي أن نعلم أن النياحة في حد ذاتها كنياحة، كحزن، كبكاء، كمظهر من مظاهر الحزن الناتج عن ألم الفراق، لم يتغافل الشرع إياه، وإنما قننه ووضع له ضوابط حتى لا يخرج الإنسان إلى حد المعاصي والكبائر. فمن طبيعة الإنسان الحزن كما أن من طبيعته الفرح، من طبيعة الإنسان السخط كما أن من طبيعته الرضا. والإسلام جاء ليخرج أفضل ما فيك وليس أسوأ ما فيك. جاء الإسلام لتنضبط النفوس لا لتكون النفوس جامحة بغير زمام ولا خطاب. ولذلك جاء الشرع ليقنن قضية الحزن على الأموات، فيحرم عليك اللطم، الصراخ، شق الجيب، الدعاء بدعوى الجاهلية. ثم ترى النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة يبكي حتى تبتل لحيته، فيقال له: يا رسول الله وأنت رسول الله؟ قال: إنما هي رحمة، وإنما يعذب الله بهذا أو يرحم. يبقى دمعة العين ليس فيها شيء، لكن المؤاخذة تأتي ما يتكلم به اللسان. ولذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حمله النبي إلى قبره وأنزله النبي وبكى، ثم قال: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إن لله وإنا إليه راجعون. فدمعة العين وحزن القلب لا شيء فيها، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إليها إلى لسان. يبقى اللسان هنا المؤاخذة على ما يخرج من هذا اللسان. ولذلك إذا مات قريب العبد ابنه أبوه أمه أخوه، الله سبحانه وتعالى لما مدح الصابرين قال جل جلاله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، ذكر إيها القول، قالوا إن لله وإن إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لأن اللسان إنما يخرج ما في القلب، فإذا كان في القلب حب الله ورضا بقضائه سبحانه وتعالى كان اللسان سريعا في إخراج ما يحب الله ويرضى. وإذا كان القلب قد عجن بحب الدنيا وتملكت الدنيا منه فإنه سيخرج كل شيء، وفي النهاية يخرج ما يحبه الله ويرضى. والله لا يرضى بهذا الوضع أبدا. إنك تجد إنسان حينما يموت له ميت ربما تراه أيام وشهور وسنين يفعل المبيقات والمحرمات والمخالفات، ثم إذا تقادم العهد والزمان تراه يقول: يلا الحمد لله أدنا صبرين. وهذا الصبر صبر العاجز والعياذ بالله، والله لا يحب منا ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كما أن الحزن آداب حتى في المدة حتى في الوقت. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت لها فوق ثلاث إلا على زوج فتحد عليه أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وهي وعشرة. هذا حتى في المدة، الإسلام حتى يحدد لك المدة التي تحزن فيها، التي تظهر فيها مظاهر الحزن. سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام ظل حزينا سنين، سنين طويلة هو حزين على فقدان يوسف. الله سبحانه وتعالى لم يعتب عليه في ذلك، كان يهلك يعقوب لفرط محبته ليوسف وحزنه عليه، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا حزن القلب، وكما قدمت أنه لا شيء فيه، هذا لك، لكن لسانك وإيديك ورجليك ينبغي أن تتعامل بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. طيب هنا المدة دي هي بس اللي تظهر فيها، فقط تظهر فيها مظاهر الحزن، زي المرأة اللي هتترك الاخطباب، كانت بتتحنى هتسيب الحنة دي عشان حزينة على زوجها ولا على أبوها ولا على أخوها اللي مات، الكحل والعطر والريحة التزين، ها؟ لكن إذا انقضت المدة خلاص لابد من ترك كل مظاهر الحزن، حتى ولو كان الحزن موجود، حتى ولو كان الحزن موجود. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب لك أن تعيش في هذه الحياة وتتواصل مع الناس حتى لا تقع فريسة الاكتئاب، المرض النفسي، الموت البطيء. لأنك إذا رأيت رجل يحزن سنة واثنين وثلاثة واربعة وآفل على نفسه ولابس الأسود وسايب شغله وهاجر زوجته وهاجر عياله وهاجر المجتمع، بلا شك أنه لا يخلو واحد منا من حزن يأتيه. فإذا كان الأمر كذلك ترى الدنيا تنهار بسرعة شديدة، والله جل جلاله يريد لهذه الحياة أن تستمر. ذيك بديك بقول لك ثلاث أيام وكفاية قوي، أربع شهور وعشرة أيام للزوجة وفاء على زوج أو لزوجها الذي عاشت معه وأكلت من خيره وأنجبت منه، يديها أربعة أشهر وعشرة أيام عدة. وهذا الأمر أيها الأحباب، ترى الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يخالف فيه أيام مخالفة، ظنا منه أنه بذلك يظهر الخير لميته. وسأبين الآن في عجالة سريعة جدا إن شاء الله ما الذي ينتفع الميت به. لو أن رجل كان والد أو أخ أو زوج أو صديق أو أيا كان هو مات، ثم نحن نريد أن ننفعه، تعالوا بنا لنصنع له لطيمة أو لطمية زي اللي الشيعة بيعملوها، وحسبنا الله ونعم الوكيل، يقول لك عاملين لطمية على مقتل الحسين، وهم الذين قتلوا الحسين، هم الذين قتلوه. التاريخ يؤكد أن الذين قتلوا الحسين هم الشيعة، يعملون لطمية وشقوا وضربوا صدورهم، النساء تضرب الصدور وضربوا بعض بالجنازير، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يقول لك ده احنا عاملين لطمية، وهذا مخالف لشرع الإسلام من بعيد ومن قريب ومن كل جهة. هذا الذي يصنع، وفي بعض القرى عندنا في مصر، في بعض القرى عندنا في مصر، إنك تجد الميت إذا مات يأتي أو تأتي النساء من كل حدب وصوب الصراخ، اللي لها واللي ملهاش، اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، تأتي بالصراخ إيه في إيه، بنظبط الجنازة علشان الجنازة تبقى تليق بالميت، ثم تتبع النساء الجنازة، ونفس الفيلم والسيناريو اللي اتعمل في بيت الميت قبل ما يتغسل بيتعملها عند القبر، ونفس اللي اتعمل عند القبر من صراخ ولطم ونياحة يتعمل ثالث يوم، ويتعمل خميس صغير وخميس كبير، ويتعمل 40، ويتعمل سنويا، وكل هذا حط كده بين قوسين بيسمى ايها بدعة، يسميها حتى ولو كانت بقراءة القرآن، حتى لو تقول لا ما عندناش الحمد لله لطم ولا نياح ولا الكلام ده، احنا ملتزمين، احنا بنجيب شيخ ونقبضه وبنظبطه وبنعمل الليلة، الناس تيجي تعزينا، تعزيك ازاي يعني؟ مش احنا قلنا 3 ايام وخلاص؟ مش قلنا 4 اشهر و10 وخلاص؟ وده متعلق بمظاهر الحزن الخاصة بالإنسان نفسه؟ ما فيش الكلام ده، ولا يوجد في شرعنا هذا الكلام. فتجد هذه الأمور أخذت في المجتمعات ظنا منهم أن هذا ينفع الموت، والشرع كما بيّن لك آداب الحزن بيّن لك ما ينتفع به الميت. رقم واحد مما ينتفع به الميت، رقم واحد وهي مهمة جدا، ينتفع الميت بإيه؟ بعمله. ينتفع الميت بعمله، شكلك عايز كوبات مية. ينتفع الميت بعمله، بعمله هو. وقد أسرف كثير من الناس على أنفسهم، على أنفسهم ظنا منهم أن غيرهم سيكفيهم، والله سبحانه وتعالى ما قال هكذا، وإنما قال سبحانه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى إنما خلقك لعبادته، هذه العبادة هي تنفعك، تنفعك في الدنيا بصلاح حالك وتيسير أمورك وتفريج كروبك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكذلك هذه العبادات، هذه الطاعات تنفعك، وأول ما تنتفع به من هذه الطاعات أن ييسر الله عز وجل لك نطق الشهادة عند الموت. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ومن مضار الذنوب أنها تحول بين العبد وبين الشهادتين عند الموت فتجتمع عليه فتضله، حينما ينام الإنسان على فراش الموت وتحيط الملائكة به تجتمع عليه الذنوب، كذبة، زنية، نظرة، قرش من حرام، شهادة الزور، ترك صلاة، قطع أرحام، كل هذه الذنوب تتجمع على هذا العبد. فإذا اجتمعت عليه حالت بينه وبين النطق بالشهادتين. فالإنسان أول ما ينتفع به دنيا وآخرة ينتفع بعمل. يقول سبحانه وتعالى في كتابه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فالمنتهى عند الله سبحانه وتعالى. والرجل منا إنما يسير يسير يسير يسير ثم يقع إلى في الموت. طيب ما الذي يأخذه معه من هذه الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: تبعه أهله، تبعه عمله، تبعه ماله. فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يرجع الأهل والمال عشان كل واحد يأخذ حقه، عشان كل واحد ياخذ نصيبه. دي بتقول لك انا عايز النص، ودي بتقول لك انا عايز السدس، ودي بتقول لك انا عايز التم، وده بيقول لا انا اخذها كلها. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، قسمه الله، شرع الله سبحانه وتعالى. هم يتقاسمون المال وانت رهين اعمالك في قبرك، اما عمل صالح واما الاخرى. ولذلك ترى في حديث البراء بن عازب، حديث طويل في مسند الإمام أحمد، وفيه أن العبد إذا وضع في قبره أو أول لحظة حينما يتولى عنك أصحابك، وفي رواية عند البخاري الحديث أنس: وإنه لا يسمع خفق نعالهم، وتسامع الرجلين بتبعد عنك، ويتحول القبر إلى ظلام وسكون وأنت وحدك. ترى معك العمل، إما تراه عملا صالحا فتراه في سورة رجل أبيض ذو رائحة زكية طيبة ذو مظهر حسن، وأنت في هذا الظلام في هذا الهدوء الشديد القاتل تنظر إليه وتقول: من أنت يا عبد الله؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، أنا فرحان أن شفتك. فيرد عليك ويقول: أبشر يا عبد الله، أنا عملك الصالح وأنا معك إلى قيام الساعة. لو لم يكن للعبد في قبره ثواب إلا أن يرى عمله معه بهذه الصورة الطيبة، لكان على العاقل أن يعمل في هذه الدنيا. طب إذا كان العبد حاجة تانية بقى خالص، بقى عاصي وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وذنوبه معاصي ورياء وعجبه وكبره وبلاوي سود، ماذا يرى في قبره؟ يرى معه أيضا العمل، لكنه يرى العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صورة سيئة: رجل أسود رائحته نتنة، مظهره خبيث، ومع الظلام والهدوء الشديد ترى هذا المنظر الذي زادك ألما وحسرة. من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير. وين نقصك؟ ده أنا ما صدقت، نفسي حد يونسني، نفسي حد يقرب مني، تيجي أنت بهذا المظهر الكئيب العجيب. فيرد عليك ويقول: أبشر يا عبد الله، أنا عملك السيء وأنا معك إلى قيام الساعة. لو لم يكن لهذا العبد عذاب في قبره إلا أن يكون عمله السيء معه إلى قيام الساعة لكفى به عذاب. وإذاك ينبغي عليك أن تفيق، تعرف أن أول ما تنتفي بعملك. وإذاك لما مر أحد الصالحين على قبره، كان معه جماعة من أصحابه زي حضراتكم كده، إذا به يقول: أتدرون أعظم أمنية لهذا الميت في قبره؟ قالوا: لا ندري. فقال: أعظم أمنية أن يرد هذا الميت إلى الدنيا فيصلي لله عز وجل ركعتين لما رأى وعاين من ثوابها. إذن لا ينبغي أن نترك العمل الصالح لأنه أول ما ينتفع به الإنسان. رقم 2، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كلام مش محتاج شرح: صدقة جارية، مسجد، ملجأ، طريق، مستشفى، مدرسة، صدقة جارية، مصحف تركته اشتريته لمسجد أو لطالب علم، أو علم ينتفع به، أي علم مما ينتفع به الناس في حياتهم الدنيا، أو الدين. والدين أعظم، علم الدين أعظم، ويأتي بعده العلوم التي ينتفع الناس بها في دنياهم. دكتور الجامعة، أستاذ الجامعة اللي بيعلم هندسة وطب وتجارة، المدرس اللي بيعلم عربي وحساب ورياضة، النجار اللي بيعلم نجارة، والحداد بيعلم حدادة، والصياد بيعلم صيادة، وكل هذه العلوم التي من شأنها أن ينتفع الناس بها، كل هذا مع حسن النية يكون لصاحبها أجر عند الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ لا. ثم يأتي بعد ذلك الولد الصالح، ثم يأتي بعد ذلك الولد الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه. يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وخلفت، جبت ولد، جبت بنت، علمت وربيت وفهمت وكبرت، وسبت للأمة رجل صالح أو بنت صالحة، هذا من عملك ينفعك. شوف إزاي الصلاح. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف: وكان أبوهما صالح. وكان أبوهما صالح، صلاح بيتوارث، الصلاح ده الإنسان بيتوارثه، أب صالح بيربي، يكبر الابن يخلف ويربي، يكبر ويربي، وهكذا. فلا بد وأن تجتهد في تربية أولادك، فإن الأولاد من العمل الصالح الذي ينفعك بعد الموت. كذلك من الأمور التي ينتفع بها الإنسان بعد موته قضاء الدين، قضاء الدين. فالجنة ممنوعة لمن مات وعليه دين، وحط تحت دي 60 70 80 90 خط، إن أنت الأصل في هذه الحياة أن تعيش بغير دين، أن تعيش بغير دين، أن تعيش بغير مسألة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فضل. وربنا قال في القرآن الكريم: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. تحرك الحركة المحدودة في حدود ما أعطاك الله عز وجل، كتير وسع خطوتك، قليل ضيق خطوتك، ما فيش اقف في مكانك، واستعن بالصبر، وكل شدة تمر وكل فاقة تهون. لكن أن تموت وعليك دين، فالجنة ممنوعة على من مات أو عن من مات وعليه دين. سيدنا النبي لما سئل: الشهيد يا رسول الله خش الجنة؟ قال: مع أول دفعة من دمه. فرح الناس ومشى الراجل، ثم نادى النبي عليه قال: إلا الدين، إلا الدين، أسرني بها جبريل آنفا. وفي الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما ليصلي على جنازة، فسأل: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: درهمان يا رسول الله. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل: صل عليه يا رسول الله، ودينه عندي. زي ما احنا بنشوف في الجامع اللي من دول، تبقى الجنازة ما شاء الله والناس واقفة، تلاقي اللي مسك الميكروفون وقال: يا جماعة إذا كان الميت مدين لحد، دينه عندي. وبعدين يصبح الناس يروحوا للراجل اللي كان في الجامع امبارح، يبدأ يقول لهم: وأنا يعني سرقتكم، ما أنا هدفع إن شاء الله. طب ادفع. الله، حينما يسرق. طب بقالك سنة وما دفعتش. الله، وأنا يعني هطير؟ أقول لكم: أهو أنتوا عارفين مدفون فين، روحوا خدوا منه. الكلام ده كله هزار وضحك وتهريج وهزل، والإسلام لم يأتي بالهزل إنما جاء بالجد. الإسلام الشيء الوحيد اللي في حياتنا جد هو الدين، الشرع، الحلال والحرام والصح والغلط، غير كده كله هزل هزار، الأكل والشرب والنوم والزوجة ها كل ده هزار. إنما الشرع والدين هو الشيء الوحيد في حياتنا الذي نضخ فيه كل ما عندنا من جدية وقوة. خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، وهكذا. الرجل ده تحمل عن الميت، فشكر النبي له فصلى النبي على هذا الميت، وبعد مرور 24 ساعة قابل النبي هذا الرجل في السوق، قال: يا هذا، هل قضيت الدين؟ فقال: يا رسول الله، وهل كان هذا إلا بالأمس؟ يعني ده لسه امبارح، ده لسه امبارح يا رسول الله من الحد. فلما مضى يوم آخر، بقى كم يوم كده؟ بقى يومين. جاء الرجل إلى النبي بالمسجد وقال: يا رسول الله، والله ما قضيت الدين إلا الساعة. يبقى هذا ميت صحابي اللي صلى عليه الرسول، واللي وراء الرسول الصحابة، والراجل تحمل عنه الدين، وراجل دفن بعد أن دعا له خير من على وجه الأرض، ومع ذلك قال النبي لهذا الرجل: قال: الآن برد عليه جلده. دلوقتي بس القبر بتاعه هدى عليه، القبر بتاعه خلاص بقى شيء فيه شيء من الراحة، إنما من ساعة ما الدفن لغاية ما الدين بتاعه قضي، القبر مشتعل عليه نار، وهو من هو، ودينه درهمين، ولعل الدرهمين في طعام وشراب، في مهم يعني. ولذلك ينبغي أن يتقلل الإنسان من كل دين حتى إذا مات دخل الجنة في أسرع وقت ممكن. إنما الإنسان يتأخر عن الجنة علشان قرش يجيب بيه موبايل، أو علشان قرش يجيب بيه بدلة، أو علشان قرش يجيب بيه أكلة، أو علشان قرش يجيب بيه مواصلة، يعطل عن جنة الله عز وجل من أجل هذه التفاهات، لا شك أن هذا خلل في عقل الإنسان. فالإنسان لابد وأن يتخفف من الديون. إن كان معك فاقض ما عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، ده ظلم، ظلم لنفسك وظلم للناس. معك فلوس اقضي، لا تتأخر، لأنك لو مت حبست عن الجنة، ولو بقيت ومال الناس عندك فأنت لهم ظالم، لأنك حبست عنهم نعمة الله عز وجل. أخيرا أيها الأحبة، مما ينفع الميت الدعاء له، الدعاء له، وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. كان بيقول صلى الله عليه وسلم عند القبر: استغفروا لأخيكم وسله التثبيت، فإنه الآن يسأل، فالناس تدعي: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبته عند السؤال، الدعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المقابر، إلى مقابر بقيع الغرقد، فيرفع يديه إلى السماء ويدعو للصحابة الكرام، وكان مواظبا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر باستمرار. لذلك ينبغي أن تكثر من الدعاء لموتانا، لموتانا ادعي، لا سيما إذا كان الميت والد أو والدة، وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكلما دعوت لغيرك كلما قيض الله سبحانه وتعالى لك من يدعو لك عند موتك. فالله جل جلاله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإحسان في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.